بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه. موقع الربانية. الصحابة أصحاب النبي. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. تعالوا لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أبي بكر، ونعيش مع سيدنا عمر، ونعيش مع سيدنا عثمان. هيا بنا لنعيش مع سيدنا علي. أصلي وفصلي. أصحاب النبي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال الدنيا معكم؟ كيف حال الدنيا معكم؟ وكيف حالكم مع الدنيا؟ عن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: مر عمر رضي الله عنه على مزبلة فاحتبس عندها، فكأن أصحابه ومن معه تأذوا بها، فقال: هذه دنياكم التي عليها تحرصون وعنها تتكلمون. مروا على مزبلة ودائما تضرب للدنيا الأمثال، يقول ربي وأحق القول قول ربي واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت، فقال: من يأخذ هذا بدرهمين؟ قالوا: يا رسول الله، إنه ميت، ولو كان حيا لكان معيبا، إنه أسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا على صاحبه. هي دي الدنيا اللي الناس بتتصارع عليها. قلت مرة: لو أن إنسانا صام رمضان كله 30 يوما لا يذوق إلا الماء والخبز الحاف، خبز وماء فقط، الخبز سيكلفه 40 جنيهات طول الشهر، شهر 30 يوم يكلفه 5 جنيه عيش في الشهر، قول يا أخي 9 جنيه عشان تبقى بضع. أيموت؟ فقالوا أن الأطباء يقولون بل تكون صحته أفضل لو اكتفى على الخبز والماء. قلت: وكل صراع هؤلاء ليضعوا بجوار الخبز والماء أشياء أخر. ثم الكل إلى المزبلة. وقف الحسن البصري بأصحابه فقال: تعال لأريك فالوزجهم. وقف عمر بأصحابه على مزبلة فكأنهم تأذوا بها. امشي يا أمير المؤمنين من جنب الريحة الوحشة والمنظر الوحش. فقال: هذه دنياكم التي عليها تحرصون وعنها تتكلمون. هتلاقي في المزبلة في الآخر هو ده أكلهم، اترمى في المزبلة، وده لبسهم اترمى في المزبلة، ودي مقتنياتهم اترمت في المزبلة. سبحان الله، كنا نشيع بالأمس جنازة، وتذكرت قول عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. القبر، ما تشوف منظر القبر وتشوف منظر الميت، ولفوك في الكفن كالبضاعة، ونسوك يا حبيبهم بعد ساعة. ياه لو تذكرنا هذا الموقف. وأظن أن عمر رضي الله عنه ما نفعه قدر ما نفعه تذكر القبر والموت، وعثمان وعلي وأبي بكر رضي الله عنه ذكرهم القبر والمآل الأخير، ومش مش النهائي لكن المآل اللي بعد الحياة، البرزخ، هو اللي يخلي الإنسان يحس بقيمة الحياة ويعرف وراي على فين، يعرف قيمة الدنيا. ايه الدنيا؟ سبحان الله العظيم، اسمع كده. في زهد عمر رضي الله عنه عن سعد بن ابي وقاص قال: قالت حفصة بنت عمر لعمر: يا امير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله عليك الرزق وأكثر لك من الخير. ولما تسمع أن أم المؤمنين حفصة كلمت سيدنا عمر في الموضوع ده، وتسمع سيدنا أبو عبيدة بن الجراح كلم سيدنا عمر في الموضوع ده، وتسمع سيدنا عثمان بن عفان كلم سيدنا عمر في الموضوع ده، كلهم بيوصوه ان يوسع نفسه شيء. ولما ابو عبيده وعثمان وحفصه مش من اهل الدنيا، تعرف ان هو كان حتى بالنسبه للزهاد ازهد من الزهاد عمر رضي الله عنه. أم المؤمنين حفصة أمنا، أم المؤمنين، وهي يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنته، فتقول ربنا وسع عليك، ما توسعها شوي، البس لك ثوب عدل يعني أحسن من كده، وكل أكل أحسن من كده. فقال: إني سأخصمك إلى نفسك. قال لها: احكم انت، اما تذكرين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ اما تذكرين ما كان يلقى رسول الله من شدة العيش؟ اما تذكرين ما كان يلقى رسول الله من شدة العيش؟ فما زال يكررها ويذكرها حتى ابكاها. فضل يكررها ولا فاكرة